بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال رحمه الله: ومن ذلك أحد ضربي القول بالموجب، لأنه عند البلاغيين ضربان، وهو عنده من البديع المعنوي أيضا. وأحد ضربيه لا يجوز وقوع مثله في القرآن، هو حمل لفظ وقع في كلام الغير على معنى يحتمله وليس هو مراده، وذلك الحمل إنما يكون بذكر متعلق آخر غير متعلق الذي يقصده المتكلم. أعني بذلك شيئا يناسب المعنى المحمول عليه، سواء كان متعلقا اصطلاحيا كالمفعول والجار والمجرور أو لا. فالأول كقوله: قلت ثقلت إذا أتيت مرارا، قال: ثقلت كاهلي بالآياد. قلت طولت، قال: لا بل تطولت. وأبرمت، قال: حبل وداد. والشاهد في قوله ثقلت وأبرمت دون قوله طولت، لأن مراده بقوله ثقلت يعني عليك بأن حملتك المؤونة الثقيلة والمشقة بإتيان مرارا، فحمله المخاطب على غير مراد المتكلم بأن جعل معناه أن كثرة زيارته له نعم منه عليه ومنن أثقل حملها كاهله، وهو ما بين كتفيه. وقوله أبرمت يعني أبرمتك، أي أمللتك بكثرة التردد عليك، فحمله المخاطب على غير مراد المتكلم بأن جعل معناه أبرمت أي أتقنت وأحكمت حبل الوداد بيننا بكثرة زيارتك لي. وأما قوله طولت فليس من القول بالموجب، لأن المخاطب صرح بنفيه حيث قال: لا بل تطولت، فلم يقل بموجبه بل نفى موجبه صريحا. ومن هذا النوع الذي متعلقه اصطلاحي قول القاضي الأرجاني: غالطتني إذ كست جسمي الظنى كسوة عرت من اللحم العظام، ثم قالت: أنت عندي في الهوى مثل عيني صدقت لكن سقاما. لأن مرادها بقوله مثل عيني أنه كعينها في المحبة إليها، فحمله على غير مرادها بأن قال: إنه كعينها في السقم، لأنه سقيم من حبها، فأشبه عينها في السقم. وسقم أعين النساء ضعف خلقي وتكسر يكون في جفونهن. وقوله لكن سقاما بين فيه مراده بمتعلق اصطلاحي، وهو التميز، لأن التمييز متعلق عامله، والمعنى صدقت في تماثلي مع عينها، ولكن لا في الحب إليها، بل في كون كل منا سقيما. ومن هذا الضرب قول ابن دويدة المغربي في أبيات يخاطب بها رجلا: أودع بعض القضاة مالا، فادعى القاضي ضياعه، إن قال قد ضاعت فصدق أنها ضاعت ولكن منك يعني لو تعي، أو قال قد وقعت فصدق أنها وقعت ولكن منه أحسن موقعي. فقد حمل الكلام على غير المراد بذكر متعلقه الإصطلاحي، وهو الجار والمجرور الذي هو منك في البيت الأول ومنه في الثاني. ومن هذا الضرب قول الآخر: وقالوا قد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي، فمراده صفاء قلوبهم من الغل والدنس، فحمله المخاطب على صفاء قلوبهم أي فراغها وخلوها من مودته. وأما البيتان اللذان قبل هذا البيت وهما: وأخوان حسبتهم ضروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، فمعناهما قريب من القول بالموجب، وليس منه إذ ليس فيهما حمل صفة وقعت في كلام الغير على معنى آخر، وإنما فيهما ذكر صفة ظنت على وجه فإذا هي بخلافه. قال بعض علماء البلاغة: ويمكن جعل مثلها ضربا ثالثا، والثاني وهو الذي لم يكن متعلقه اصطلاحيا، نحو قوله: لقد بهتوا لما رأوني شاحبا، فقالوا به عين فقلت وعارض. أرادوا بالعين إصابة العائن، فحمله هو على إصابة عين المعشوق بذكر ملائمه الذي هو العارض في الأسنان التي هي كالبرد، فكأنه قال: صدقتم فإن بي عينا، لكن بي عينها وعارضها لا عين العائن. ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر، لأنه اعترف بما ذكر المتكلم فقال بموجبه، ثم حمله على غير مراده، وحمل كلام المتكلم على غير مراده تارة، وحمل كلام المتكلم على غير مراده تارة يكون بإعادة المحمول الذي هو المسند، كقوله: قال ثقلت كاهلي، بعد قوله قال قلت ثقلت. وقول بعضهم جاء أهلي لما رأوني عليلا بحكيم لشرح داء يسعف، قال هذا به إصابة عين، قلت عين الحبيب إن كانت تعرف، إن كانت تعرف. وتارة يكون بغير إعادة المحمول أعني المسند، كقوله فقلت وعارض. فإن مثل هذا كله لا يجوز منه شيء في القرآن لأنه مغالطة، وقوله وقول بما يعلم قائله إنه باطن لعلمه بأن ما حمل عليه كلام المتكلم غير مراد. وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن هذا الضرب من ضربي القول بالموجب هو الأسلوب الحكيم، وأنه جاء في القرآن في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآية، فهو غير صحيح، لأنه ليس في الآيتين الحكم بوقوع نسبة خبرية إيجابا أو سلبا حتى يقال بموجبها أو لا يقال به. وقد أجمع عامة النظار على أن التصديق لا يوجد بالفعل إلا عند وجود التصور الرابع الذي هو تصور وقوع النسبة بالفعل أو عدم وقوعها، سواء قلنا بأنه مركب أو بصير. فالشاك في وقوع النسبة يتصور ثلاثة تصورات، وهي تصور الموضوع الذي هو المحكوم عليه، وتصور المحمول الذي هو المحكوم به، وتصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير تصور وقوعها ولا عدم وقوعها. وهو أي الشاك ليس بحاكم بشيء على التحقيق حتى يقال بموجبه أو لا يقال به. فمن سأل عن الأهلة وماذا ينفق وعن ماذا ينفق لم يحكم بشيء حتى يقال بموجبه، ويحمل على غير مراده، لأن الاستفهام إنشاء وليس فيه نسبة خبرية يتوارد عليها السلب والإيجاب حتى يصدق عليها أن لها موجبا يقال به. ولذا لا يجوز خطاب السائل عن الأهلة مثلا بكذبت ولا صدقت، لأنه لم يخبر بشيء من قبل الإنشاء هذا الشيء. فبهذا يتضح لك أن ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم وسماه عبد القاهر المغالطة منه ما هو قول بالموجب كقصة الحجاج والقبعثري، ومنه ما لا يدخل في حد القول بالموجب كالآيتين المذكورتين كما بينا. شيخ القبعثري هذا القبعثري قال قصة الحجاج والقبعثري، لا أعلم. وهو المطلوب، فإن قيل كيف أجاب الله في الآيتين بجواب غير مطابق للسؤال، فالجواب أن السؤال ضربان جدلي وتعليمي، فالجدلي يجب أن يطابقه جواب كما عرف في فن المناظرة، والتعليمي يبنى فيه الأمر على حال السائل، كالطبيب يبني علاجه على حال المريض دون سؤال، فتجوز المخالفة فيه. ولا يلزم من ذلك أن المسؤول حمل كلام السائل على غير مراده ولكنه كلمه بما فيه له الفائدة، فلم يقم دليل من عقل ولا نقل عن أن الله حمل سؤالهم عن الأهلة على غير مرادهم، بل بين لهم الحكمة وترك ما لا فائدة لهم فيه. ما يتعلق بمصالحهم هو الذي جابهم به، ما لهم فيه فائدة. مع أن جماعة من السلف صرحوا بأن السؤال عن حكمة خلق الأهلة، فالجواب إذن مطابق للسؤال، وانتصر لهذا السيوطي غاية الانتصار، وعليه فالأمر واضح. شيخ حسن الله عليك، بالنسبة للقول بالمجاز، الشيخ الأمين رحمه الله يقال كان له يعني كان له مراحل في قوله بالمجاز. ما نعرف يعني هل يعني في آخر حياة؟ ما نعرف، نعرف لأنه نفى صرح به خلاص في المذكرة. جزاك الله. وانتصر لهذا السيوطي غاية الانتصار، وعليه فالأمر واضح، ومن ذلك ما يسمونه الاستعارة التخيلية، لأنهم يتخيلون شيئا وهميا لا وجود له فيستعيرون له، كقول أبي تمام لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فإنه توهم للملائم شيئا يمازج الروح شبيها بالماء فأطلق اسمه عليه استعارة تخيلية، وكقول أبي الطيب المتنبي وقد ذقت حلواء البنين على الصبا فلا تحسبيني قلت ما قلت عن جهل. فإنه تخيل للبنين لذة تشبه الحلواء وأطلق اسمها عليها استعارة تخيلية. جزاك الله خير.